إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إخوتي في الله، حينما جاء الإسلام إلى العرب وبعث الله نبيه إليهم وبدأت حضارة الإسلام تطهر الأرض والروح، لم تعصف وتهدم كل شيء في حياتهم، وإنما أقرت خصال الخير والمعاني السامية، بل وشجعت عليها وأكدتها، بل وفي بعضها زادت عليها، فأقرت معاني العفاف والحشمة التي كان يتفاخر بها العرب، وأقرت تعظيم البيت الحرام والأشهر الحرم، وأقرت حقوق الجار ونصرة المظلوم وغيرها من خصال الخير. إن هذه الحضارة عباد الله، إن هذه الحضارة هي الحضارة الحقة التي يجب أن تسير الحضارات على منوالها وطريقتها. أما حضارة اليوم الغربية من الدول الكافرة فقد أكلت الأخضر واليابس، فدخلت هذه الحضارة بلاد الإسلام بما فيها من الصناعات والاختراعات والابتكارات ورغد العيش والقوة العسكرية والتكنولوجية، إلا أن كثيرًا من المسلمين استقبلها بعجرها وبجرها، وأصبح ينادي بها، فوئدت معاني العفاف عنده، بل وأصبح عدوًا لكل طهر وحشمة، يفرح عند كل تفكك للطهر، ويسعد عند كل ارتخاء في العلاقة بين الجنسين. وما رأيناه عباد الله، وما رأيناه قبل أيام من فرح واستبشار بعض كتابنا في القنوات وعبر أجهزة التواصل بسبب حضور النساء والفتيات لمباراة الرياضية خارج بلادنا، وأن التجربة قد نجحت وحان تطبيقها في بلادنا. والعجيب حينما يقولون إن الغرب يفعل هذا، الغرب لا زال أنينه مسموع من تدهور الصعيد الأخلاقي والتفكك الأسري، وهذا الأحمق يريدنا أن نتبع الشهوات ونميل ميلا عظيما. وفي كل يوم، في كل يوم لأهل الإسلام معهم معركة ومناكفة في محاولة هتك الفضيلة والحشمة والطهر. إننا بحق أمام تسويق فكري للمراهقة والفحش وتطبيع لها، سوق مفتوحة وتسابق في العرض، وممن من وسائل إعلام تزعم الإصلاح لمجتمعنا عبر برامج تحارب الفضيلة وتدعو إلى الفاحشة تصريحاً وتعريضاً، حملات يقودها كثير من القنوات الإعلامية بمختلف وسائله المرئية والمقروءة والمسموعة بمتناول أيدينا. ترى كيف ستواجه الفتاة والشاب هذه الحرب في ظل تهيئة نفسية لزعزعة الثوابت والمسلمات لديهم عبر التفكير الحر الذي يخرج عن المألوف حتى من الجانب الديني، واتهام المخالف لهم بالتخلف والرجعية، وأنهم فقط هم التنويريون والمجددون والمصلحون، إلى غير ذلك من قلب للمفاهيم وتلاعب بالألفاظ. عباد الله، إن أقوى سمات المجتمع المسلم هو المحافظة على الأعراض. نعم، فالشارع لم يمنع من الحرام ذاته فقط، لم يمنع من الحرام ذاته فقط، بل حرم أسبابه والطرق الموصلة إليه. فالشرائع كلها جاءت بحفظ الأعراض والعورات، ووضعت حفظها من الضروريات التي لا يستقيم الأمر إلا بصيانتها والمحافظة عليها. ألم يشرع لنساء المؤمنين لبس الحجاب والتستر بالجلباب؟ قال الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ألم يشرع للمؤمنين والمؤمنات غض الأبصار عن الحرمات؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إن الشارع الحكيم سد أبواب انتهاك الأعراض وتتبع الحرمات، وجعل عقوبات رادعة لصيانة العرض والحرمة. الزواني والزانيات عياذا بالله عقوبتهم صارمة، فمن لم يحصن جلد 100 وغرب عام. فمن أجل شؤم معصيته وتلطخ سمعته وسمعة أهله كانت الحكمة بنفيه وتغريبه عن وطنه بسبب انتهاك العرض. وإن كان محصنين رجما بالحجارة تشنيعا لفعلهما. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. المختلس للبيوت والمطلع على أهلك وحرمتك لو فقأت عينه ما كان عليك من حرج، لأنه تعدى على أمر عظيم بخلاف ما لو تلصص على شيء آخر. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. بل إنه جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يختله ليطعنه. أتدرون لماذا؟ لعظم الحرمات والأعراض وعظم الغيرة على المحارم. ألم ينهى رسولنا صلى الله عليه وسلم المرأة أن تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها كما في صحيح البخاري، إلى غير ذلك من النصوص التي سدت أبواب الرذيلة وسبيلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. أما بعد، معشر الإخوة، لقد أظهر المجتمع بحمد الله امتعاضًا شديدًا من حضور المشجعات في الملاعب، ويخشى أن تكون هذه الخطوة مقدمةً لما بعدها، وأظهر أنه على قدرٍ كبيرٍ من المسؤولية والوعي والتماسك، وأنه مدركٌ تمام الإدراك أن وعد العفة لا يكون إلا بوجود مقدماتٍ تسبقها يتساهل فيها شيئًا فشيئًا حتى يصعب علاجها. ولهذا فإن الشريعة جاءت باحترازاتٍ عجيبة في التربية على العفة. تأملوا هذا الأدب العظيم الذي ذكره الله في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. أمر المؤمنين أن يستأذنهم مماليكهم والذين لم يبلغوا الحلم من الصغار أي لم يبلغوا والحكمة من ذلك أنها أوقات انكشاف للعورات وعدم التحرز في اللباس من المستأذن عليهم وقت نومهم بالليل بعد العشاء وعند انتباههم قبل صلاة الفجر ونوم النهار في الظهيرة فهذه الأوقات لا يتحرز الناس في ألبستهم فقد تنكشف عوراتهم ففي 3 هذه الأحوال يكون المماليك والأولاد الصغار كغيرهم لا يمكنون من الدخول إلا بإذن. والسؤال عباد الله لما لم يقل إنهم صغار لا يعرفون شيئا ولا يفقهون حديثا لما هذا الاستئذان من طفل صغير لم يبلغ الحلم إلا لأجل غرس العفة وعدم ابتلائه وامتحانه بمشاهد قد تفسد فطرته وطهارته لكنهم إذا بلغوا وأتموا 15 سنة فإنهم يستأذنون في كل وقت. قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم أي في سائر الأوقات والذين من قبلهم هم الذين ذكرهم الله بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا. قال السعدي رحمه الله الصغير الذي دون البلوغ لا يجوز أن يمكن من رؤية العورة ولا يجوز أن ترى عورته لأن الله لم يأمر باستئذانهم إلا عن أمر ما يجوز. انتهى كلامه رحمه الله فضلا عن تحريم السفور والاختلاط بالأجانب من غير حاجة. لقد أدرك الأعداء عباد الله لقد أدرك الأعداء أن ضياع هوية المجتمع المسلم تبدأ من المرأة أدركوا هذا جيدا وما فتئوا في التسويق للمجون وتخبيب المرأة على زوجها وكسر يد القوامة عليها وإظهار المرأة المتحللة من القيود بالمرأة المتحضرة ونسوا بل تناسوا مآسي نسائهم والفواجع التي يئن منها المجتمع الغربي. وإلا فما فائدة النساء في حضور المباريات التي يلعبها الرجال وما العوائد التي تجنيه من حضورها. ولكن ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وإن القيادة والمجتمع بحمد الله في حصانة من مكرهم وكيدهم وكم حاولوا وحاولوا ولكن الله ذو فضل على المؤمنين. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.